حديث الرسول عن المنبر، الحديث الرسول عن المنبر صلى الله عليه وسلم، يجوز أن نصلي عليه؟ لا برضو يعتبر لا له يعني. صلاة ولا ذكر، كله له. لو طب نعم شيخي لو تفضلت علينا وقلت حجة هذا الرجل الذي كان اعترض وقال حديث في البخاري، لو تفضلت علينا بهذا الحديث. لا ما أدري ماذا كان في نفسه، لكن قصد دخل أعربي كان قصدي يخطب. متى الساعة؟ قال بأن رسول الله لم يقسم التوحيد يا شيخ. أنا ما سمعت إلا كلمة روى البخاري، هو بس ما حكى لهذا. المهم لما نتكلم عن الأمور الغيبية عنا، لكن أنا قلت أتمنى كنت أنه نسمع هذا الحديث لنتأكد من جهالته. طيب غير ذلك شيخ الله نمشي.